القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نحتفل فيها بوفاء النيل. ووفاء النيل صديقي المستمع عيد مصري صميم منذ مصر الفرعونية، حيث كان المصري القديم يعبر فيه عن شكره وامتنانه لهذا النهر العظيم الذي يأتي بالخير والنماء عاما بعد عام مع مياه الفيضان. وبلغ من ارتباط المصري القديم بالنيل أن قدسه وجعل له إلها هو حابي، كما كان يفتخر بأنه لم يلوث النيل طيلة حياته. وكما كان النيل ملهما للفنان المصري القديم بما نحته ورسمه على جدران المعابد والمقابر، ألهم النيل أيضا مبدعين وشعرائنا وفنانين المعاصرين. فمن منا لم يستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي: النيل نجاشي حلي وأسمر، عجب للونه ذهب ومرمر، أرغوله في إيده يسبح لسيده، حياة بلادنا يا رب زيده. ومن منا لم يطرب لكوكب الشرق أم كلثوم في لحن الموسيقار رياض الصنباطي وهي تشدو أيضا من شعر أحمد شوقي بقصيدة النيل، وهو يقول: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق. وأيضا قصيدة النهر الخالد للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، لحن وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب: مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. كل هذا الإنتاج الرصين الذي كتبه الشعراء حرصت الإذاعة المصرية في عهودها المزدهرة على إنتاج مختارات غنائية، سواء لكبار الشعراء والمبدعين والمطربين أو الشبان منهم الواعدين. ومن مختارات الإذاعة غنت الفنانة عائشة حسن من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان الفنان عبد العظيم عبد الحق هذه الطقطوقة بعنوان النيل: يا أبو الضفاف سندسية والسما بالنور، تروي الورود الندية في خدود الحور. أصيل الذهب يشعل أناديل والموج يهز الطرف يجري يغني لها ساعة الأصيل الذهب يشعل أناديل والموج يهز الطرف يجري يغني لها والنسمة تنشد والنسمة تنشد عجب عجب عجب وتقول مواويل يا نيل والنسمة تنشد عجب وتقول مواويل يا نيل كانت خمسينيات القرن الماضي هي بداية سنوات التألق للموسيقار علي إسماعيل الذي أثر المختارات الإذاعية برصيد من الألحان. ومن هذا الإنتاج الإذاعي نستمع إلى الفنانة سعاد مكاوي في هذا اللحن: ذهب ومرمر ينيل بلدنا، زلال وسكر ينيل بلدنا، عليك عمدنا وخير بلدنا. كلمات الشاعر الغنائي سيد حسن، ألحان علي إسماعيل. Thank you. أقدمت مصر على بناء السد العالي تدفقت الألحان التي عبرت عن هذا الحدث العظيم، وواكبت الأغاني تقدم البناء وتطوره مرحلة بعد أخرى حتى اكتمل المشروع. من هذه الألحان تغنينا المطربة القديرة فايزة أحمد هذه الطقطوقة: النيل عرسنا والعروس حدانا، صبية من مليون سنة عطشانة، من يوم ما حددنا الكتاب والدخلة، بيت الصحاري للعريس سهرانة، والنيل عرسنا. كلمات الشاعر المبدع عبد الفتاح مصطفى، تلحين الموسيقار محمد الموجي. الإذاعة منذ الأربعينيات من القرن العشرين بالصور الغنائية التي جسدت الصور والمواقف الشعبية في حياتنا، وكان منها البرنامج الغنائي ملاح النيل، ونستمع منه إلى هذا الجزء يرويه الإذاعي متعدد المواهب عبد الوهاب يوسف، تلحين الفنان أحمد عبد القادر، وغناء المطرب القدير محمد أنديل. أخذ النيل طريقه إلى مصر، فعرفت مصر الحياة، ثم تعاونت الطبيعة فاشتركت رياح الشمال مع تيار الجنوب في ربط أجزاء الوادي، وسجل ملاح النيل هذه الوحدة منذ آلاف السنين، فأخذت السفائن تضرب على صفحة النهر الخالد تحمل الأرزاق والأذواق وتخلط الأقوات والعادات. ملاح النيل تصوير منغوم لحياة الملاحين وما يصادفهم عندما تقسو الطبيعة وعندما تلين. ملاح النيل تصوير غنائي كتبه طاهر أبو فاشا، وضع موسيقاه وألحانه أحمد عبد القادر، وأخرجه عبد الوهاب يوسف. طلع الفجر وتنفس الصباح، ودبت الحياة على ظهر المركب الشراعي، وأخذ الريس يوقظ الرجال. الجو صحو والريح رخاء، وقد آن للسفينة أن تنطلق. الفجر باء في نولا، يلا يلا يا رجالي، ده النهار جديد Thank you.